قال العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: وما أحسن النصيحة، إذا كانت في محلها إنها هدية ثمينة لمن أراد أن يصون بها دينه.